الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر، المجلس الخامس عشر، خامس عشر من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. والباب الذي نقرأه اليوم هو الباب الثاني عشر، باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. المجلس السابق كنا نتحدث عن النهي عن بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، وقرأنا كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وبينا معنى بيع الدين بالدين وحديث الكالئ بالكالئ. وكان في النفس أن نتكلم بتوسع عن بيع الدين بالدين، ولكن سنؤجل الكلام بمشيئة الله تبارك وتعالى حينما نتحدث عن أبواب الربا، لأن بيع الدين بالدين ألصق بالحديث عن بيع الدين بالدين. واضح؟ لأن ليس كل بيع دين بدين حرام، وحديث الكالئ بالكالئ لا يصح كما ذكرنا. فبقيت أصناف وأنواع من بيع الدين بالدين، نحاول بقدر الإمكان وننقل أقوال الأئمة في بيان بيع الدين بالدين، وهذا مجاله في أبواب الربا والصرف إن شاء الله تعالى. فلذلك سنؤجل الكلام الذي كان في النية أن أتوسع اليوم في شرح هذه النماذج والصور لبيع الدين بالدين، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نؤدي حق الأمانة العلمية في بيان هذه الأحكام إن شاء الله تعالى. اليوم الباب الثاني عشر، باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المشتري عن أن يبيع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه، فعليه إذا أراد أن يبيع شيئا اشتراه أن يقبضه أولا، وفي ذلك أحاديث وليس حديثا واحدا. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. إذا ابتعت، كلمة ابتعت أو ابتاع بمعنى اشترى، وشرى بمعنى باع، فقول إذا ابتعت بمعنى إذا اشتريت طعاما، وكلمة طعاما بمعنى الشيء الذي يؤكل، شيء أي مأكول هو طعام، القمح طعام، الشعير طعام. واضح؟ فكلمة الطعام كل ما يطعم، كما يقال الشراب لكل ما يشرب. إذا ابتعت يعني اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. تستوفيه يعني بمعنى تقبضه أو أنك تحوزه، رواه الإمام أحمد ومسلم. الحديث الذي يلي، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، رواه أحمد ومسلم. يبقى حديث جابر إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. وحديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، أن أنا أشتري طعاما من أحد ثم أقوم ببيعه لك، هل هذا يجوز؟ بشرط أن أخذه وأقبضه وأستوفيه ويصبح في يدي فأبيعه إياك. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني حتى يكتاله، يعني حتى يجعل صاحب الطعام الذي باعه له يكيلونه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم، فإذا بعت فكل أنت اللي تكيل، مش كده ولا لا؟ أنت الذي تكيل، وإذا اشتريت يكال لك، واضح؟ فمن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، مش حتى يكيله، مش لأنه مش أنت اللي تكيل، اللي يكيل مين؟ البائع. يبقى حتى إيه؟ ها؟ تكتال أنت، يعني الذين إذا اكتالوا على الناس، اكتالوا على الناس يعني لما يشتري يستوفي وياخد حقه بزيادة. الذين إذا اكتالوا على الناس إيه؟ يستوفون. وإذا كالوا هم أو وزنهم، هم اللي يكيلوا بقى يخسرون. بالعكس، يعني تجد حينما يشتري ياخد حقه بزيادة. في الوزن عايز الكيلو كيلو ونص، في الكيل عايز الكيل ها كيلو ونص، صاع ونص، في الزرع الأشياء المزروعة اللي بتتقاس، واخد بالك، عايز المتر مترين، مش كده؟ حينما يشتري بالعدد عايز المية متين، وهكذا. يعني الذين إذا اكتالوا على الناس ياخد حقه وزيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، كال هو للناس أو قام هو بالوزن، يخسرون. يديك كيلو كيلو إلا ربع، خد بالك، ويديك اللتر لتر اللي إيه؟ إلا ربع، ويديك المية مية إلا حتة، مش كده ولا لا؟ 90 95 99، أنت وشطارتك معاه بقى، مش كده؟ والمتر متر إلا 10 سنتي أو إلا ربع، أو برضو حسب شطارتك معاه. لو غفلت عنه والتفت ممكن يعطيك نصف البضاعة، تمام؟ فربنا يسلمنا وإياه. فقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يكتال يعني يجعل البائع يكيل له. والحديث في رواية في مسلم. وعن حكيم بن حزام، خدوا بالكم الحديث الثلاثة المذكورة دي مش هيتكلم عن أسانيدها. ليه مش هيتكلم عن أسانيدها؟ لأن فيها الإمام مسلم، وطالما البخاري أو مسلم، طبعا احنا بنتكلم هنا عن المسلمين العلماء اللي بيعظموا السنة وبيعظموا العلماء وعارفين مكانة العلماء. فروى الحديث مسلم، خلاص جاوز القنطرة، ما ينفعش تتكلم في إسنادي بقى، تتكلم في ايه؟ هنتكلم ونروح ونيجي وفي الآخر يطلع الحديث صحيح. لكن طبعا على مذهب التلفزيون وعلى مذهب تكوين وعلى مذهب بحيري وعلى مذهب الدمنهوري هتلاقي المسألة كلها ايه؟ ها؟ لا لا، بخاري ايه ومسلم ايه يا عم، احنا جايبين لكم دين جديد، في ايه المشكلة؟ جايبين لكم دين جديد، مش النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي واحنا برضو انبياء، ايه المشكلة يعني؟ مش بين هذه الساعة ها دجالون كسر، هؤلاء الدجاجيل، ما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ليه الناس دي عايزة تقطع الصلة بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لك مش غير القرآن؟ لأن الأحاديث بينت إن في دجاجلة ستأتي في آخر الزمان، فالأحاديث كشفتهم. فيجي يقول لك خد البخاري، ما البخاري بيقول أنت دجال، في دجاجلة بين يدي الساعة، مش كده ولا لأ؟ وفي مدعو النبوة، وهو مدعي النبوة الذي يقول لك أنا نبي، هو الذي يريد أن يزاحم النبي في نبوته ويأتي بشرع جديد من عند نفسه وينسخ ما ادعى للنبوة من حيث ها لم يق... حتى ولو لم يقولها. ولما يجي بعض الناس يجي يقول لك الان في هذا الزمان، يا جماعه القران بيقول الحج اشهر معلومات، الحج اشهر معلومات مش شهر واحد، احنا بنزنق نفسنا ليهم عرفه، ما خلينا في الأشهر المعلومات ناس تحج في شوال وناس تحج في واخد بالك ده شرع جديد ما يعرفه الرسول وما يعرفه أصحاب الرسول وما يعرفه المسلمون. هو دي ادعاء النبوة حتى وإن لم يدعي النبوة بس ها يريد أن يزاحم النبوة ويريد أن يزاحم أفعال الرسول وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام بأهواء نفسه. فهذه الأحاديث فضحتهم فلذلك يقول لك خلاص إلغي الحديث دي انسخ بقى ولا ايه. فربنا يكفينا شرهم. فقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتله. الغد الحديث هنا المذكورة أحاديث ايه في مسلم يبقى خلاص. عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي. طبعا برضو نفس الكلام شوف بيبيع وبيشتري بيقول له يا رسول الله إيه الحلال وإيه الحرام. دول الصحابة اللي عايزين يقطعوا الصلة بيننا وبينهم. الدجالون يريدون أن يقطعوا الصلة بيننا اللي عشان يقول لك إيه وانت كل حاجة عايز الدين ليها حكم. كل حاجة تسمع الواحد منهم المفكر بيتكلم بنفسه بهذه الطريقة تخلي بالك احنا ما والله ما بنفتري على حد. هذا كلام حقيقي. وانت كل يوم وفي كل موضوع عايز تسأل الدين بيقول لك ايه ويا عم الدين ماله مال الموضوعات دي. الدين ماله مال الموضوعات دي. ربنا سبحانه وتعالى ليس له في فهم هؤلاء أن يتكلم في هذه الشؤون. رب العالمين يتكلم يقول لك صلي لي كم ركعة واركع لي كم ركعة وانتهى الموضوع على كده بس. لا يوجد لله حقوق في نظر هؤلاء إلا مسألة الصلاة وكل واحد وراحته. اللي عايز يصلي يصلي واللي عايز يتجه لأي قبلة براحته بقى ولا حاجة واللي عايز. وممكن يجي بعد كده يقول لك ايه المانع يا عم الإنسان يعبد لا بالطريقة اللي تعبده بالطريقة اللي تعجبه. كل واحد واحد قامت في دماغه ان يتشقلب ويحط راسه في الارض ورجليه فوق ويقعد كده لمدة ساعة عبادة يوجا ولا حاجة مش كده ولا ايه. بكل واحد دماغه بقى. والنبوة احنا مش محتاجين لها بناء على اقوال هؤلاء سلمنا الله واياكم. ما بقيش بقى فيه المسألة مش محتاجين يقول لك كل حاجة تسأله حلال وحرام. يقول لك الكلام ده مخترع حديث والمخترع الحديث ده عشان الامور دي جايه لنا من الوهابيه وجايه لنا من السعوديين وكنا عايشين في مصر مرتاحين. اعيش مع اخويا النصراني لا اعلم عنه شيئا ولا اعرف دينه ولا هو يعرف ديني. وبيفتكروا ان هذه امور يعني يقول لك انا عشت 30 سنه ما اعرفش ان صديقي دوت مسيحي الا لما مش عارف ابوه مات ورحنا نصلي عليه لقيناه هو في كنيسه معينه. 30 سنه لو هو عارف دينك ولا انت عارف دينه. وجاي بعد كده تقول لي ان احنا عندنا دين. انهي دين لما حدش يعرفه؟ يعني هو انت كنت شغال في مهمه سريه مخبي دينك؟ يقول لك ما نعرفش تقليق الدين ايه وديني ايه. دي مساله جديده. طب ما انتوا بتسبوا الدين وانتوا ما بتنزلوش الدين بس غير ساعه ما تيجي تسب اللي الواحد تسب له دينه وتسب دين اباه ودين ام دين ابي ودين امي. يعني ما بتفتكروش الدين غير في السبت. هتقول لك ايه ما كناش نعرف الاديان. يا عم احنا ماشيين في الشارع بنسمع الناس كلها من زمان بتسب الدين. يبقى ازاي ما تعرفش ان الناس دينها ايه؟ انت بتسب دين ما انتش عارف هو ايه؟ كلام بدانا نسمعه جديد اليومين دول عشان يعلمنوا الدوله. ما هو زي ما بنقول دايما دول بقايا الشيوعيه. معلش يا اخوانا احنا اصل بعض الناس يعني احنا بنحارب في 20,000 جبهه. احنا معانا الخوارج والاخوان ومعانا العلمانيين ومعانا بقايا الشيوعيه ومعانا بلاوي بتتحردف على البلاد دي وبالذات مصر. لان البلد دي المقصود انها تسقط. وانتوا عارفين وانا عارف للغرض اسقاط هذه الدوله. للاسف الحرب عليها شديده جدا جدا جدا. فضعوا في اعتباركم انكم ها مرصودون. فربنا يسلمنا واياكم. تشوف الصحابة بيسأل في كل حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما اوعى تتكسف. اوعى هؤلاء يكفرون عالمية ومش خايفين. احنا اللي هنتكسف لما نتكلم في ديننا. تلاقي بعض الناس انه مش عايز يتكلم في الدين لحسن الناس تنتقده. اوعى اوعى تكلم في دينك. يعني الناس عندها للأسف حرية في اعلان الالحاد واعلان الكفر. ومش عايزني انا يبقى ليا حرية في إعلان تديني وإعلان اعتقادي. ليه؟ على رأسي بطحة؟ على دماغي زلة؟ لا، أعلن ديني وأعلن اعتقادي أمام الدنيا كلها. إيه المشكلة في هذا؟ فيقول عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ يعني البيوع والاقتصاد، أيوة، يحكم في دين رب العالمين. رب العالمين يحكم في كل شيء. في سبحان الله، ما بيحكم فيك انت مش داري؟ احنا كلنا محكومين بالقضاء والقدر. رئيس الدولة محكوم بالقضاء والقدر، وأضعف إنسان في البلد، مش في مصر بس، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا وفي العالم وفي الصين، كل البلاد الكبير والصغير محكوم بقضاء له قدر ولا لا. انت عبد تسير في هذا الكون. لما بيجي لك مرض بيتخذ رأيك فيه، لما بيتقصف عمرك البعيد كان بيتخذ رأيك فيه، لما بيكون رئيس دولة وبيسقط ويسلب قوته بيحفظ برضو. كلامنا عن كل العالم، احنا بنتكلم عن الكون كله، مش عن بلد او عن قطعة من الارض، ولا نتكلم عن زمان الناس اليوم، لا، منذ أزمنة، منذ أن كان الإنسان على هذه الأرض الذي جاء به رب العالمين والذي يخرج من هذه الأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يأخذ الناس ويأخذ أعمار الناس ويعطي الناس ويعطي الأرزاق ويمنع، وكل لله سبحانه وتعالى. يبقى رب العالمين بيحكم في خلايا جسمك وانت نايم لا تعلم عنها شيئا. الله الذي يختار لك الطعام وأنت بعد ذلك تفعل هذا الأمر، لأن الله يخلق أفعال العباد. يبقى حينما آتي في أمر شرعي وأتكلم أقول اقتصاد وبيع وشراء، لا أسأل عن حكم الله الشرعي في هذا الأمر. الله يحكمنا قدرا وكونا، فلماذا نتصدى لحكمه الشرعي الذي فيه التكليف؟ وأنت مش مكلف في قضاء القضاء والقدر، وهذه إنما هي بيموتك بدون أن يأخذ رأيك، يخلقك ويأتي بك إلى الدنيا بدون أن يأخذ رأيك، يرزقك من أب ومن أم لم يأخذ رأيك، ولا حد فيكم خد اتخذ رأيه؟ اتخذ رأيك في أي بلد تتولد، اتخذ رأيك في لون بشرتك أو لون عينيك أو طولك أو قصرك أو صحتك أو ضعفك، لم يؤخذ برأيك في شيء من هذا على الإطلاق. ثم كلفك تكاليف، هنا بقى يظهر الجنة والنار والإيمان والكفر، اللي هو الأمر، الحدود التي جعلك مختارا فيها. لا، أنف بعض الناس، أنفوا عن أن يذلوا للعزيز سبحانه وتعالى. طب ما أنت ذليل غصب عنك، شيء تمام، هترفض تركع وتسجد؟ طب ما أنت تركع وتسجد غصب عنك قدرا وكونا، مش كده ولا لا؟ ولا يستطيع أحد أن يعيش في هذه الدنيا مستكبرا على الله عز وجل؟ لا أبدا. هل يجب أنفق في الأرض ويزلك ولا تستطيع أن تفعل شيئا على الإطلاق؟ إن كنت تزل لبعض البشر، زل نفسك يا أخي لله سبحانه وتعالى القهار جبار السماوات والأرض الذي خلق. على الأقل لما أنت بتتزل لله تذل لمن تذل له كل المخلوقات. يعني أنا ممكن أذل نفسي لمخلوق لا يذل له، لا يذل له لهذا المخلوق أناس كثيرون، لكن أنا بعيد، أنا بس اللي أقع في هذا الأمر. ليه؟ مع أني حينما أذل نفسي لله هذا الأمر الكل بيستوي معايا، ولا في حد من الممكن أن يكون عزيزا ممتنعا على رب العالمين؟ ولذلك كثر في القرآن الكريم، والآية قريبة العهد أو نحن قريبون بعهد تفسير لا تحسبن الذين كفروا معجزين. حد يعجز رب العالمين؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فيقول عن حكيم بن حزام قال: معلش إننا في الفقه البيوع، بس من لازم نربط الأمر بالاعتقاد، لازم نربط الامر بالايمان بالله. ما انت لو ما فيش اعتقاد وما فيش ايمان، انا ما بدرس القانون المدني، انا ما بدرس قوانين في البيوع، انا بدرس شرع رب العالمين، كلام النبي اللي هو شرع، فلازم الامر يبنى على الاعتقاد والإيمان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقود دي احنا بنقرأها لابد دي لم توجه للكفار. يا أيها الذين كفروا أوفوا بالعقود، لا، يا أيها الذين إيه آمنوا، يبقى أنت لابد يكون في ارتباط بينك وبينه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم بإذ قلتم إيه سمعنا وأطعنا. إذا بناء على كده بنكلمك. ولذلك لو وجدنا واحد يقول لك أنا مش معاكم في الموضوع ده، أنا لا يشملني هذا النداء، أخذ بره خلاص عنك ما شملك هذا الأمر. وليه؟ أنت أعلنت موقفك أنك لست ممن قال الله في شأنهم يا أيها الذين آمنوا. مش كده؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. مش كده؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لا أنا ما يشملنيش هذا، خلاص أنت خرجتي من نساء المؤمنين يا أخي. مش كده ولا إيه؟ أنت اللي خرجتي نفسك، ده موضوع يخصك. لكن اعلمي أن الله قال لنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أنت مش منهم، ده موضوع بقى يخصك. براحتك براحتك، ما تلبسيش الملابس الشرعية. خلاص. ليه؟ لأنك أنت اللي خرجت نفسك من هذا الأمر، إن هذا الأمر للذين لنساء الإيه؟ المؤمنين. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من الكلام. ده خاص بالمؤمنين، ما أنتش منهم، ده موضوع بقى أنت اللي قررتها أنت نفس الكلام. لا تريد أن تخرجت نفسك من هذا، مش عايز تصلي، مش عايز تتوضى، مش عايز تحج وتعتمر، مش عايز تزكي، لأنك خرجت برا قد أفلح المؤمنون. براحتك. ثم تحمل النتيجة وقل الحق من ربكم، في السفة على رقبتك أبدا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، بس اللي يؤمن ده لأجره عند الله، أولئك هم الفائزون أولئك هم المفلحون. ومن شاء فليكفر، بس يستعد جهنم هتقول لي هل من مزيد، فاستعد استعد لهذا الأمر. فهنا احنا بنتكلم عن الذين آمنوا، اللي مش مؤمن يخرج بره ولا ايه؟ بره الخطاب يعني. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا هذا الحديث على فكرة حديث طويل، وورد منه شيء قبل ذلك في باب سابق حينما نهاه عن أن يبيع ما ليس إيه عنده، فاكرين؟ فقال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره. الحديث الذي يلي وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تقطع. خذوا بالكم بقى في الأحاديث الثلاثة السابقة التي رواها مسلم، من اشترى طعاما، إذا ابتعت طعاما تمام، نهى عن أن يشترى الطعام، كلام كله عن الطعام. حديث حكيم بن حزام قال إذا اشتريت طعاما لا شيئا، يبقى هنا عمم ولا لا؟ يبقى الأمر ما بقاش الطعام بس، أي شيء. طيب. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. يعني حيث هذه للإيه؟ ظرف. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. تبتاع يعني حيث تشترى، يعني لا تبيع السلعة في المكان الذي اشتريتها منه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. تاخدها للرحل عندك، تاخدها للدكان عندك، تاخدها إلى بيتك ثم تبيعها. لكن أن تبيع السلعة في المكان الذي اشتريتها، اشتريت السلعة منه، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي يلي والأخير في الباء، لا لسه مش الأخير معلش. وعن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام، يعني يشترون ويبيعون الطعام جزافا، ينفع فيها جزافا أو جزافا أو جزافة، مثلثة، الجيم هنا مثلثة. كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوا، رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. الجماعة طبعا بيدخل فيهم مين؟ الإمام البخاري ومسلم. وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوا. وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأحمد من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحد طعاما اشترى بكيل حتى يستوفيه. الحديث بقى الأخير. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فابن عباس هنا لم يصله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: إذا ابتعت إيه؟ إذا اشتريت شيئا فلا تبع شيئا فإن عمه. فالإمام ابن عباس أخذها بالقياس فقال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل، أي مثل الإيه؟ مثل الطعام، لا يباح حتى يقبض. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ في الصحيحين: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. لو قلناها أن الله هنا ناهية هيبقى فلا يبيعه، لكن الحديث جاء فلا يبيعه، تمام، يبقى لا إيه؟ نافية، تمام كده. كده انتهينا من سردنا للأحاديث. الشيخ طبعا كما أنتم تعلمون الأحاديث طالما ليست في البخاري ومسلم يتكلم على إيه؟ تخرجها. لكن البخاري ومسلم مش هنتكلم على التخريج لأنه جاوز القنطرة. طيب، قال حديث حكيم بن حزام لم يتعرض لحديث جابر ولا حديث أبي هريرة، صح، وإنما دخل على حديث حكيم بن حزام لأنه ليس في الصحيحين أو في أحدهما. قال حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، يعني المعجم الكبير، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي، العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان وضعفه موسى ابن إسماعيل. قلت، قال الحافظ في التقريب: ضعيف رماه أبو سلمة بالكذب، وتناقض فيه ابن حبان. الشيخ الألباني علق على هذا الحديث في الروضة الندية وقال: العلاء بن خالد الواسطي قال فيه نقلا عن الحافظ: ابن حبان تناقض فيه، فإنه ذكره في الضعفاء أيضا، يعني مع أنه ذكره في الثقات، وقال لا يحل ذكره إلا بالقطح في كتاب الضعفاء مع أنه ذكره في الثقات، ولذلك قال الحافظ: ابن حبان تناقض فيه. قال: ولذلك جزم الحافظ في التقريب بضعفه. يبقى إن الحديث ده إسناده ضعيف، والحديث ده عندي مهم لسبب، لأنه قال إذا اشتريت إيه شيئا فعمم الأمر. وفي رد على الملكية الذين وقفوا على ظاهر الأحاديث الأخرى وقالوا إن هذا الحكم خاص بالإيه؟ بالطعام فقط. فأصبح هنا حديث حكيم وحديث زيد بن ثابت مهمين، عشان الأمر هيزداد سعة بهما. فالشيخ الألباني قال الحديث ضعيف لضعف مين؟ العلاء بن خالد الواسطي كما رأيته. قال الألباني: لكن الحديث صحيح، فإن له شاهدا من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وسنده صحيح. قال الألباني أيضا: ثم رأيت حديث حكيم في البيهقي من طريق أخرى وحسنه. هذا قاله الشيخ الألباني في كتاب إيه؟ الروضة الندية. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم 15316، تمام، اللي هو حديث حكيم ابن حزام رواه في المسند، مسند الإمام أحمد برقم 15316، وهذا الترقيم ترقيم طبعة الرسالة بتحقيق الأرناؤوط، ووصل إلى نفس الحكم الذي وصل إليه الشيخ الألباني أن الحديث صحيح، ولكن ليس من هذا الطريق، وإنما هذا الطريق ضعيف لأنه في المسند في رجل مبهم، وقد جاء التصريح باسمه وهو يعلى ابن حكيم عند ابن الجارود في المنتقى، ورواه ابن حبان كذلك والدارقطني في سننه، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني. المهم أن الحديث فيه عبد الله ابن عصمة لم يجرح أحد ولم يوثقه إلا ابن حبان، فالحديث سنده ضعيف، ولكن لطرقه صححه أيضا الأرناؤوط لغيره، فأصبح الحكم ملتئم مع ما حكم به الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أما حديث يقول كلام الشيخ بعد كده يقول إيه بقى إيه، وقد أخرج النسائي بعض اللي هو حديث حكيم بن حزام وهو طرف من حديث المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه. أما حديث زيد بن ثابت فأخرجه أيضا الحاكم وصححه في المستدرك، وابن حبان وصححه، وعلق الألباني في موارد الظمآن، في موارد الظمآن ده اللي هو عمله الحافظ نور الدين الهيثمي على، يعني انتوا عارفين ان الكتب اللي هي غير الصحيحين العلماء كانوا بيعملوا امر جميل، يجعل الصحيحين هم الاساس، ويجوا على اي كتاب من الكتب ويجدوا الاحاديث التي اتفق عليها المؤلف ورواها بنفس الاسانيد التي رواها بها صاحب الصحيحين، يقول لك ماشي خلاص يبقى الحديث هنا وارد في الصحيحين. نعمل ايه بقى؟ زوائد، فياتون بما زاد على ما في الصحيحين ويقومون بتخريجه، لأن ما في الصحيحين خلاص يبقى صحيح حتى وإن أورده المصنف بطريق فيه ضعف، فإنه سيجبر ورود هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. فلذلك أما جاء الحافظ نور الدين الهيثمي وعمل مجمع الزوائد على الكتب الستة الأحاديث التي كانت في الإيه؟ في المسانيد مثل مسند الإمام أحمد ومعاجم الطبراني الثلاثة ومشاكل ذلك، عمل كمان موارد الظمآن في زوائد الحافظ ابن حبان على الصحيحين، فأصبح هنا صحيح ابن حبان أحاديث منه كثيرة، مع حديث الكتاب كبير جدا أحاديثه معظمة موجودة فين؟ في الصحيحين. ولذلك الحافظ نور الدين الهيثمي عمل موارد الظمآن اللي كان حققه قديما الشيخنا الشيخ محمد عبد الرزاق حمدة الله يرحمه، وطبعته المطبعة السلفية محب الدين الخطيب الله يرحمه. فده بقى وارد الزمان. الألباني كعادتي مع كتب الحديث قام بتقسيم الايه الكتاب الى قسمين صحيح وضعيف. فقال الألباني في موارد الظمآن: ان الحديث حسن صحيح، هذا الحديث حسن صحيح. فإن الشيخنا الشوكاني قالوا حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه وابن حبان عن وصححه أيضا. يبقى كده أحاديث الباب بخلاف حديثي أو زيادة على حديثي حكيم بن حزام وزيد بن ثابت في الصحيحين أو في أحاديث، صح كده؟ يبقى عندي إيه؟ الأحاديث كلها الحمد لله اللي جت في الباب من باب الإيه؟ الصحيح المقبول. هنبدأ يتكلم في فقه الأحاديث كعادته. قال رحمة الله عليه: قوله إذا ابتعت طعاما، أول حديث إذا ابتعت يعني اشتريته. وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو حديث أبي هريرة أن يشترى الطعام ثم يباح حتى يستوفى. وكذا قوله من اشترى طعاما في رواية مسلم الثانية اللي هو حديث أبي هريرة الرواية الثانية لمسلم. قال: وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. وإلى هذا ذهب الجمهور، لأننا عندي البيع كان يتم قديما ولا زال في بعض الأسواق، أما يجي يبيع لك شيئا من الطعام إما أن يبيعه مكيلا يكيله، وإما أن يبيعه موزونا، وإما أن يبيعه معدودا، وإما أن يبيعه مزروعا، بس الطعام ما بيتزرعش بقى، يعني إيه؟ يعني ما بيتقف، يعني إما تكيل وإما توزن وإما تعد، يعني يكون يبيع لك برتقال بالعدد أو يقول لك بالكيلو يعني بالوزن. ومن الممكن إن القمح والشعير يباع بالإيه؟ بالكيلة، وممكن يتوزن، ففي كيل وفي وزن وفي عدد. طيب، وممكن يبيعوا جزافا، يعني ايه جزافا؟ اللي ايه الصبرة او الكومة. كنت تدخل في بعض الاسواق يقول لك الكومة دي كلها بكذا، تاخد وزنها قد ايه ما بنسالش، تكيلها قد ايه ما انت شايفها بعينيك، عجبك ولا مش عجبك، عجبك اشتريها. هتيجي تقول لي طب وانا هشتري حاجة مانيش عارف قدرها قد ايه، ما انت شايفه بعينيك قدام عينيك وباينه، قدامي يعني هتقول لي ما الامر ده سيكون فيه غرر، ما انا ممكن احط في اعتبار ان 10 كيلو تطلع 8 وارد، ولكن هذا الامر يعني ضعوا في اعتباركم ان الشريعه اجازت موضوع الايه، موضوع ان الانسان يشتري شيئا عن طريق الخرص، مش كده ولا لا؟ بل الزكاه كانت بتطلع عن طريق الخرص، مع ان الله قال قتل الايه الخراصون، بس الخراصون هنا الذين يقوم دينهم على الظن، لكن امور المعاملات ايه المانع ان يقوم فيها الامر على الظن؟ وانت لما بتيجي تشارك واحد انت يعني كنت عرفت الراجل دوت هيصدق معاك وبامين، انت عملته ولقيته كويس، طب كويس السنه اللي فاتت هل هيفضل معايا كويس على طول؟ ما ممكن اشاركه وفي الاخر خالص يطلع بعد سنة واثنين وثلاثة إنسان مش كويس، وارد ولا لا؟ وتدخل على بنت معينة وتطلبها من أهلها والناس طيبين والبنت طيبة، وبعد كده تلاقي نفسك في الآخر إيه يعني اتمرمط ولا غلط، وهم نفس الكلام يقبلوك والواد ده ابن ناس والراجل ده طيب وفي الجامع وزي الفل، وفي الآخر ياخدوا أكبر مقلب في حياتهم ولا غلط؟ يبقى إذن الأمور هنا مش مضمونة، الامر كان ايه؟ وذكر ربنا لما قال في القران ان ظننا ان يقيم حدود الله، فالامور مبنيه على الظن في المعاملات، لكن في العقيده لا، العقيده يقين، ولذلك قالوا ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، لكن العقيده فيها يقين، فقال قتل الخرصون، لكن الخرص فيه موضوع الزرع والثمار وما شاكل ذلك، هذا امر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالخرص، تمام ولا لا؟ اللي هو التقدير، واللي بيقدر خبراء، اللي بيقدر بيكونوا خبراء، ينظر للشجرة يقول لك الشجرة دي أو النخلة دي فيها كام كيلة تمر قد إيه، يقدر، ولو طلعتها وفصصت البلح وكيلت ويطلع زي ما هي، حيث ممكن يكون في حاجات بسيطة معفو عنها. فالغرر الموجود في مسألة الخرص، هذا الغرر الموجود يعفى عنه لحاجة الناس، فلذلك مسألة البيع الجزاف لبيع الكومة أو الصبرة هذا الأمر جائز وأجازه الشرع نظرا لاحتياج الناس إلى هذا الأمر، مع إنك هل من الممكن بنفتح الصبرة ونفرش الحب ونمسك حبة حب؟ مين قال الكلام ده؟ مش حد قال كده، فدي الأمور دي معفو عنها، تمام؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد صبرة ما تغطيها وما ابدأ فيها فوجد بللا قال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ فقال إيه؟ هذا أصابه ماء السماء، بلل من ماء السماء، قال ألا جعلته أعلى الصبرة يعني في الخارج حتى يراه الناس، من غشنا فليس منه. فإذا هنا قوله في الحديث الشيخ بيعلق الإمام ابن الشوكاني فبيقول وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميع دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور. هتشتري طعام لازم أنك أنت تقبضه سواء بقى بالكيل أو بالوزن أو بالعدد أو بالإيه ببيع الجزاف، تمام كده؟ او ببيع الجزاف. طبعا عندي هنا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي رواية اللي هو اول حديث حتى تستوفيه، اقول قوله عليه الصلاة والسلام حتى يقبضه في زيادة معنى على الرواية السابقة اللي فيها حتى يستوفيه، حتى يقبضه يغدو ويحوزه ولا حتى يستوفيه؟ فقد يستوفي بالكيل والوزن مثلا كلناه ولسه عند البائع او وزنه عند البائع، وممكن يحبسوا البائع عنده لسبب ما، فهنا يتعين علينا تفسير يستوفيه بهذه الزياده اللي هي ايه؟ القبض. يبقى انا عندي كلمه حتى يقبضه فيها زياده في الحكم على كلمه يستوفيه، ما انا لو كيلته او وزنته وعرفنا واتفقنا ان ده ملكي هو ده اللي انا اشتريته منك، كده انا عملت بروايه حتى يستوفيه، مش لا بتقول اذا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على ما يستوفون في الكيل حتى يستوفي خدت حقي واتفقنا عليه. قال لك لا حتى يقبض. يبقى انا هعمل بالزياده دي ولا لا؟ لازم اعمل بيها. بس خلي بالك، يبقى الامام الشافعي قال فيما نقله صاحب الفتح، قال ان يستوفي فيها يقبض فيها زياده معنى على يستوفي، تمام؟ فيتعين تفسير الاستيفاء بالزياده اللي هي الايه؟ القبض. نقل الشافعي، نقل صاحب الفتح اللي هو الامام ابن حجر عن الحافظ عن الامام الشافعي هذا الكلام، او يكون المعنى ان الاستفاء بمعنى القبض، وهذا قاله الولي العراقي في طرح التسريب. فاذا من الممكن ان الاستفاء فسر بالقبض، او القبض زياده، وانا مامور باني اخد دايما بالايه؟ بالزيادات لو صحت. واضح الكلام؟ عشان لما تيجي تقول لي هو الحديث اذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه هو اللي حتى تقبضه، هنقول لا القبض بقى، لان القبض مفسره وواضع، اما مفسره للاستفاء او زياده عليه، والزياده يؤخذ بها. صح كده؟ تمام. فقال وروي عن عثمان البتي انه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، يبيع كل شيء قبل القبض. نقول له ينفع الكلام ده فضيلة الشيخ عثمان البتي من العلماء الكبار؟ لما يجي يقول انه يجوز بيع كل شيء قبل قبض، نقول طب وماذا نفعل في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول قال عذره ايه؟ ده موضوع يخصه، اكيد عنده عذر. واحد يقول لك ايه ده، ازاي عالم من العلماء يخالف الاحاديث دي ويبقى بقى حاطط في اعتباره سيادته؟ انا قرات بقى نيل الاوطار وشايف الاحاديث دي. يا عم الناس دي علماء كبار، اوعى تخطئ في عالم من العلماء او تسيء الظن بدينه. ولذلك الامام ابن تيميه صنف كتابا نفيسا، كنا عملنا دوره علميه هنا وشرحناه، اسمه ايه؟ رفع الملام عن الائمه الاعلام. اوعى تلاقي ابو حنيفه اخطا في شيء وانت بقى فاكر نفسك بعد العصر ده بقى جت الاحاديث بقى قدام عينيك، وانت لا انت سافرت ولا تعبت ولا شقيت ولا جبت، انت فتحت كتاب محقق لقيت الاحاديث، فتفتكر نفسك بقى ان انت وصلك من العلم ما لم يصل لابي حنيفه تبقى فرحان. لازم ابو حنيفه عشان يترك حديثا يبقى عنده ايه؟ ما بقولش صح، اي عالم يخطئ، اي عالم عدا النبي عليه الصلاه والسلام يخطئ. العصمه دفنت معاه المصطفى عليه الصلاة والسلام، الشخص الوحيد في الأمة المسدد من قبل رب العالمين لأنه لا ينطق إلا بالوحي، هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أي عالم بقى وارد إن إيه؟ يفوت شيء من العلم، يسألونك كما قال أحد العلماء الحكماء، يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، مش حد خد العلم كله. اوعى تفتكر شيخك ده، أنا شيخي ده ما بيغلطش، لا يا حبيبي يغلط شيخك ده، لو هو مين هيغلط؟ ابو حنيفه بيغلط، الشافعي بيغلط، احمد بن حنبل بيغلط، الشيخ كده بقى اللي جاله الوحي في اخر الزمان كله يغلط. ارفعوا من اذهانكم بدعيه عصمه بعض المشايخ، لان انا عارف ان فيه عدوان على مصادر التلقي. بعض الناس بتعظم شيخ قوي، انا اقصدش شيخ معين على فكره، على ان انتوا قاعدين يقول لك ايه هو يقصد، لا مطلوب والله لا اقصد واحدة. احنا بنقول من الائمه الاربعه ومن قبل الاربعه وانت نازل، اقول لك اخطر من كده، من ابي بكر الصديق وانت نازل يخطئ. مش انا اللي قلت؟ هو لما ابن عباس يقولون له تقول كذا وقال ابو بكر الصديق، قال سبحان الله اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وقال عمر، تكاد حجارة تنزل علينا من السماء. احنا نعظم البخاري ابا بكر الصديق، ونعظم عمر والائمه الخلفاء الاربعه وغيره وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ان ابا بكر وعمر سيدا اولياء الدنيا بعد الانبياء، مش كده ولا لا؟ ولكن يصيبون ويخطئون. يصيبون ويخطئون. يبقى ابو حنيفه يخطئ، لكن حط في اعتبارك، شوف ابن تيميه اللي بيتهم في ديني ويفتكروا ان هو كان فاتح صدره وبيغلط في العلماء، يقول لك رفع الملام عن الأئمة الأعلم. علي يخطئ يبقى عنده عذره. اوعى تفتكر نفسك ان انت كنت معظم للسنة اكتر من ابي حنيفة او من الشافعي او من مالك او من احد. لا لا لا، الناس دي قمم، قمم سامقة، لهم لسان صدق في هذه الامة، والدليل ان الامة كلها بتعظم هؤلاء، مش كده ولا لا؟ وفي هو في ولاية اعظم من هذا، وفي ولاية، لان في بعض الاشخاص الان ينقل من بعض كتب الحديث يقول لك ابو حنيفه كانوا بيقولوا عليه. عم اتق الله، انت فين وابو حنيفه فين؟ اتق الله في هؤلاء الائمه الاعلام رضوان الله عليهم. فيقول هنا: وروي عن عثمان البتي انه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه. قال: والاحاديث ترد عليه. خلاص الاحاديث، احنا هنقدم الاحاديث ولا اقوال العلماء؟ الاحاديث. فان النهي يقتضي التحريم بحقيقته، وهذا هو الصواب عند الاصوليين، أن هم تنازعوا هل النهي يقتضي التحريم أم لا، والصواب أن النهي يقتضي التحريم. احنا كنا في كلامنا في الأصول الفقه قبل كده لو تذكرون ناقشنا مثل هذه الأمور. قال: ويدل على الفساد المرادف للبطلان. وكذلك التحريم، النهي يقتضي التحريم في الأحكام الخمسة. طب وفي الأحكام الوضعية؟ لو نهى عن شيء حكم الشيء ايه بقى؟ مش حكمه بالنسبه لك، ما الحكم التكليفي ده بالنسبه لك انت يخضع للاحكام الخمس. طب الحكم الوضعي هيبقى موقفه ايه بقى؟ مش عليك انت بقى، انت عليك انت تحرير. طب بالنسبه للشيء الذي تم التعاقد عليه وهو منهي عنه، يفيد الفساد الذي يفيد البطلان المرادف للبطلان كما تقرر في اصول الفقه. يبقى هذا في الأحكام التكليفية، والتاني في الأحكام اللي يا أخوانا الوضعية. مش الأحكام الوضعية هذا القوانين الوضعية، لا، الأحكام الوضعية اللي هو جعله شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، يدخل فيه بقى الرخص والعزيمة ومشاكله. قال: وحكى في الفتح اللي هو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره. الإمام مالك في المشهور عنه فرق بين الجزاف وغيره، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق. يبقى أنا عندي الأئمة الأوزاعي والإمام إسحاق ابن رهوي رحمة الله عليه قال بقول الإمام مالك في المشهور عنه أن هناك فرق بين الجزاف وغيره، فبيع الجزاف قبل قبضه يجوز، لكن بيع الذي يكال أو يوزن لا يجوز قبل قبضه. فجعلوا الأحاديث مقيدة وليست مطلقة. مقيدة بماذا؟ بالأمور التي تكال وتوزن. وبه قال الأوزاعي وإسحاق. واحتجوا بأن الجزاف يرى فاكف فيه التخلية، يعني الجزاف، بيع الجزاف انا لا اعلم مقداره، لكن بالحرز وبالحذر، بالحذر والتخمين اللي هو الخرص، من الخبراء ومن اهل المعرفه، وهؤلاء قلما يخطئون زي ما ذكرنا، وهو امر مشاهد امام عينيا. لكن الوزن انا شايف، هي الكيله بص انا شايف الصبره دي، الكومه دي هتاخدها بكذا، شوفها بعينيك، عجبك عجبك، مش عجبك ما تاخدهاش. فهذا امر يرى، احتجوا بان الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية. التخلية يعني ايه؟ اني اخلي لي اخليهولك، يعني مفيش مانع يمنعك من انك تشيله. خلاص انت شفته، ده بتاعك، ده ملكك، شيله بقى، سبته انت موجود خلاص، ما انت كأنك قبضته. لكن اللي لسه هيتكيل بقى من الشوال من عندي، ولما كيله هفصله، بعكس الصبرة الجزاف واضح امامك، واضح الفرق؟ قال: وقد روى أحمد من حديث. طبعا قبل ما ندخل في المعمعة دي والمناقشات، قد يقول قائل ويعترض علينا، صحصح ويقول لنا أخوانا، يعترض علينا بالسلم، ببيع، انتوا عارفين بيع السلم اللي لسه هيجي، وبس ذكرنا مثال بيع السلم، من أسلف فليسلف في ايه؟ في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وأنا لما أجي أدي الشيخ محمد 1000 جنيه وقول له انا عايز بيهم كم صاع، كذا أو كم كيلو كذا، تمام؟ قمح ولا حاجة، حدينه فلوس مقدمة ونتفق على أجل معلوم، كل معلوم وأجل معلوم، الكل معلوم أو الوزن المعلوم، أقول له مثلا عايز 100 كيلو كذا وتمنهم مقدم خده وهتدهم لي بعد 3 أشهر. واضح ده سلم. هو الشيخ محمد الحاجة دي عنده؟ لا، هيروح يشتريها لي. أقول لك لا تبع الطعام حتى إيه تقبضه. يبقى أنت هنا بالأحاديث اللي احنا قلناها دي لغينا السلم، صح ولا غلط؟ ما موقف السلم؟ قلنا قد يقول قائل يعترض على ذلك بالسلم لأنه جائز، مع أن المسلم فيه اللي هو السلعة لم يشتريها البائع بعد، لسه ما اشتريهاش، فلسه يشتريها، فباع لي حاجة ما اشتريهاش، وباع ما ليس عنده، وباع ما لم يقبض، صح ولا كلامنا غلط؟ وإنما سيشتريها وهيوفرها للمشتري في الأجل المتفق عليه. غير كده حلو، في الجواب بيقول ايه بقى؟ الحديث بتقول لا، الحديث مش متعارض. الإجابة إن المسلم فيه، احنا ده السؤال هو ورد عليك هترد وتقول المسلم فيه اللي هو السلعة في السلم موصوفة في الذمة، مش حاجة معينة، لكن أنا لما بعت الآن بعت حاجة معينة، واضح الصورة؟ فلا أبيع الحاجة المعينة إلا لما أقبضها، لأنه جايز إنه ما يدهليش، جايز تهلك عنده، جايز يرجع في البيعة، جايز ما سلم لي. تقول لي أنت بعتلي اللي عند الرجل ده، يبقى هنا النهي عن بيع ما لم أقبض كشيء معين، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن السلم مش شيء معين، بل شيء موصوف في الذمة. يبقى قلنا الإجابة على هذا السؤال إن المسلم فيه اللي هو إيه؟ المسلم فيه اللي هو السلعة، شيء موصوف في الذمة، بعكس السلع المذكورة في أحاديث الباب، فهو نهي عن بيع ما لم يستوفى وما لم يتم كيله أو وزنه وما لم يقبض، لأنه بيع شيء معين ليس موصوفا في الذمة. الموصوف في الذمة هجيب لك الحاجة من عند أي حد، لكن لا، أنت كنت بتبيع شيء هنا إيه معين. ولذلك قال الشيرازي من أئمة الفقه الشافعي، بيقول الشيرازي لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كبيع الأعيان، الأعيان دي يعني شيء معين، كبيع الأعيان المملوكة بالبيع قبل القبض، لما روي أن حكيم بن حزام قد ذكر الحديث، ولأن ملكه عليه غير مستقر. العلة بقى ملكه غير مستقر لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة إليه فلم يجوز. عرفت الصورة؟ لكن السلم مش كده، يبقى القضية الشرع ما بيضيقش عليه. الشرع ليه نهى عن هذه الأمور؟ لنهى عن هذه الأمور. علة النهي أذكر لك العلل اللي ذكرها العلماء. أول شيء احنا نذكر اختلاف العلماء، والإمام الشوكاني أطال في هذا الكلام. فعلة النهي اللي لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر، واختلفوا حتى الأذان. إحدى نقرأ بس كلام للإمام النووي رحمة الله عليه في المجموعة، بيذكر لنا اختلاف العلماء بتركيز، بعد كده نبدأ نقرأ مناقشة الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه. قال النووي في المجموعة فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض، قال قد ذكرنا أن مذهبنا أي الشافعية بطلان مطلقا. الشافعية أخذوا الحديث بإيه؟ قال لك مطلقا أي شيء يباع قبل قبضه، طالما شيء معين قبل قبضه لا يجوز، طعام غير طعام، جزاف أو مكيل أو موزون، واضحة كده؟ يبقى قال قد ذكرنا أن مذهبنا أي الشافعية بطلان البيع مطلقا غير مقيد، سواء كان طعاما أو غيره. وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن. طبعا ابن عباس قاله لما قال في الحديث إيه؟ من ابتاع طعاما، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس روي الحديث ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فعمم قياسا على الطعام. فالإمام الشافعي أخذ بهذا وقال وبه قال ابن عباس، ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني أخذ بمذهب الإمام الإيه الشافعي. قال ابن المنذر، أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيع حتى يقبضه. قال واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب. تعرفين الإمام ابن المنذر ممن ينقلون إجماع أهل العلم ويرجع إليه في هذا الباب. قال ابن المنذر، أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيع حتى يقبضه. يبقى العلماء أجمعوا باستثناء البتي، عثمان البتي، وهذا الكلام لا يؤخذ به لأنه في خالف الإجماع وخالف الأحاديث الصحيحة. فابن المنذر قال أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه. قال واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب، أحدها لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. يبقى جاء له مذهب مين؟ ابن عباس، اللي هو لا يجوز بيع أي شيء طعام أو غير طعام، فهذا مطلقا اللي هو مذهب الشافعي، وهذا قال به الشافعي ومحمد بن الحسن، لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، سواء في ذلك جميع المبيعات كما في الطعام، وده اللي الشوكاني يرجحه. والثاني يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه، أي شيء قبل قبضه عكس المذهب الأول، الأول لا يجوز، يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قالوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحمد والأوزاعي وأحمد وإسحاق، يبقى يجوز بيع كل شيء يباع قبل قبض إلا المكيل أو الموزون، طالما يكال أو يوزن يبقى أي شيء جزافي يجوز إيه بيعه. القول الثالث، لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه مثل القول الأول، لكن استثنى منه إلا الدور والأرض، اللي هو مين؟ وقال هذا المذهب أبو حنيفة وأبو يوسف تلميذه. ليه قالوا كده؟ العلة عندهم إيه؟ العلة عند الإمام أبي حنيفة هي غرر انتساخ العقد قبل القبض بإهلاك المعقود عليه. قال لك إحنا دلوقتي الشرع، ما انتوا خلي بالكم فيما يجي ممكن بعض الطلاب يقول لك إيه؟ أنا ماليش دعوة بالعلة، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أقول له تمام. الكلام ده جميل جدا، لكن أجمل منه أنك تفهم العلة في المعاملات. في العبادات هذا الأمر منتهي، صلاة المغرب ثلاث ركعات لي أنا ماليش دعوة ولا هعرف، واضح الصورة؟ أنا ليه بطوف سبعة ما بطوفش تسعة ما بطوفش ثلاثة؟ ليه بطوف عكس عقارب الساعة مش العكس؟ كل الأمور. ليه الحجر الأسود بيقبل؟ عمر بن الخطاب قال والله إني لا أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلته. فالعبادات عرفنا الحكمة خير ويرتفع إيماننا وعلمنا، ولكن إن لم نعلم ما بنجدلش. لكن في حكم وراء، أيوة في حكم، علما من علما وجايلا من جايلا، لكن حينما نأتي في المعاملات، كل المعاملات يا أخوانا معللة. ولذلك احنا ما كنا بنفصل يوم الجمعة قول الله تعالى، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، مش كده ولا لا؟ العلة ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. والعلة الثانية بعدهن، طوفون عليكم بعضكم على بعض، لأنكم يبقى لما استثنى علشان ايه؟ بيطوف بعضكم، يبقى في تعليل في كل الامور. المعاملات كلها مبنيه على التعليل، لازم، وربنا علمنا ذلك وذكر لنا العلل في هذا الامر. فهنا العله عند ابي حنيفه قال غرر لو انفسخ، وانا دلوقتي عندي اشتريت منك الحاجه، والحاجه اللي انا اشتريتها منك ما سلمتهاليش لسه، مش ممكن عندك تفسد او تهلك او تسرق او تبوظ، وارد ولا مش وارد؟ حاجة انا بعتها، حاجة استلمها منك الاقيها لك، طب اعمل ايه معاك؟ واعمل ايه مع الرجل اللي بعت له؟ تحصل مشكلة. قال لك الكلام ده وارد في اي شيء الا الارض والدور. ارض يحصل للارض ايه؟ الارض ممكن يحصل لها اقصى حاجة يحصل يخسف بها، هذا امر نادر، لكن الاراضي نادر هلكها، وكذلك الشقق والمباني وما شكل ذلك. فالعقارات عند الامام ابي حنيفة هي التي استثنيت. ليه؟ فالعلة عند ابي حنيفة هي الغرر، عند ابي حنيفة هي الغرر المترتب على انفساخ العقد فيما قبل القبض بهلاك المعقود عليه، وهذا امر نادر الحدوث ان لم يكن مستحيلا في العقار، فلذلك خص النهي بالمنقول فقط. وهذه العدل، لكن العلة دي نقوله بس للتك دي مولانا اجتهادية، ولا يوجد دليل عليها حتى تخصص النصوص الصحيحة دي. فلذلك وجدنا أن العلماء يذكرون علل للنهي متعددة. ابن عباس قال لا، الزريعة، قال لك النهي لزريعة الربا، لأني أنا الوقت رحت رايح اشتريت منك حاجة ولسه ما استلمتهاش، رحت رايح بيع على واحد تاني، طبعا انا كسبت وإلا مش هبيع، انا اشتريت منك بعشرة وبعتها باثناشر وانا لسه ما استلمتهاش، يبقى كأن الموضوع مثل بيع الايه العينة، عشرة باثناشر، انا لخدت سلعة في ايدي ومسكتها ولكن عشرة باثناشر. فقال لك دراهم بدراهم والسلعة ما اتقبضتش، يبقى هنا الامر قد يكون ذريعه للايه للربا. فده ده ده ده كلام ابن عباس، وابن عباس مش عالم سهل، ده امام كبير ترجمان القران. فابن عباس جعل هذا البيع ذريعه للايه للربا، قال دراهم بدراهم. طيب غير ابن عباس قال ايه؟ قال لان البيع الاول لم يتم بعد، لانه يتم البيع بالاستيفاء وهو الكيل او الوزن او العد او الزرع، يعني التمتير يعني بس بالزراعه. فانت خلي بالك هتلاقي الامور هنا كلها مبنيه على الاشياء اللي هي اعضاء، يعني ما يجي يقول لك ايه الصفقه، لانهم كانوا بيعمل ايه؟ يروح خابط على ايدك كده يصفق، يبقى الصفقه مش كده، والبيع لان بمدي لك ايدي وانت بتمديني ايدك الباع، مش كده ولا لا؟ ما هو الباع من الايد لغايه الايه لغايه الكتف بتمد باعك، وإذا يقول لك فلان طويل الايه الباع، باعه طويل يعني ايده طويلة، مش كده ولا لا؟ مش ايده طويلة يعني فقال العلة الثانية ان البيع الاول لم يتم بعد، لان البيع يتم بالاستفاء، والاستفاء يكون الكيل او الوزن او العد او الزرع كما في حديث فلا يبيع حتى يكتاله، او بالقبض وما شاكل ذلك في الجزاف والصبرة وغيرها. وقد يحدث خلاف، انا لسه ما استلمتش ولا يتم التسليم، فماذا يفعل المشتري مع المشتري الثاني؟ هتحصل مشكلة. ومش دايما الشرع بيحرم عشان في ظلم او في غبن او في غرر او في ربا، لا، الشرع ينهى عن البيع على بيع اخيك عشان ما يبقاش فيه ايه حاجات في النفوذ بين المسلمين، مش كده ولا لا؟ فأي بيع بطريقة معينة يترتب عليه خلاف ومشاحنات الشرع يمنعه، لأن الشرع يريد منا أن نكون مجتمع إيه؟ جسد واحد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو ما ينفعش إن احنا، فذلك نهى عن الخطوبة على خطوبة الآخر والبيع على بيع الآخر وهكذا. يبقى ده الغرض هنا، هيعمل ايه لو ما قدرش يسلمك واختلف معاه؟ العلة الثالثة لبعض، كل فقيه ذكر علة، احتمال ان يعلم البائع الاول ان المشتري باع السلعة بازيد مما اشتراها منه فيماطل لافساد البيع ولا يسلمه. واخدين بالكم؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا اشتريت العربية من الاخ محمد، تمام؟ اشتريتها منه بكام العربية؟ بمئة ألف جنيه. باعني العربية واتفقنا على كده ولسه ما سلمنيش، لأني جريت بعتها لوليد، ب120,000 يبدأ علف أي حد بلغه وهو لسه مسلم عليه، يقول لي مش مسلم لك، ولو في بيننا وبين بعضينا شرط جزاء ندفعه ودخلنا في خناقه مع بعض. ليه؟ العربية ب120 تاخدها انت مني ب100 وتروح تبيعها في نفس الوقت، تبدأ النفوس. ولذلك ده السبب في قول الرسول لا تبيعه حيث ابتعته، اتنقل وخدها بعيد، ما تبقاش في السوق لسه مشتري من الحاج طارق السلعة وانت قدام منه وتروح بيعها لسه بقى ما استلمتهاش وهي عنده. تعال يا عم اشتري المشتري، انا بعتها، بعتها بكام؟ يسأل يلاقيني خدت منه ب10 واشتريت وبعت ب15، يقول لك لا مش مسلمك، ونبدأ النفوس نتخانق مع بعضينا. هنا احتمال ان يعلم البائع الاول ان المشتري باع السلعة بازيد مما اشتراها منه فيماطل لإفساد البيع ولا يسلم. ولذلك ابن تيمية لما نظر للعلة دي قال لك الحديث بيقول لا يجوز انك تبيع حتى تقبض، يقول لك يستثنى. مين يا ابن تيمية؟ انك تبيعها لمين؟ للبائع نفسه مفيش مشكلة، او تبيعها بيع إقالة. وبيع الإقالة غير بيع المرابحة وبيع المشاركة وغيرها، بيع، وهيجي الكلام ده فيما بعد. الإقالة انك تبيعها بنفس الثمن اللي اشتريتها منه، انا اشتريتها منك ب100 وبعتها ب100، الكلام ده مش هيولد في نفس البائع اي شيء، ما هو هيعرف يسلم مالك عشان تروح مع الراجل المال اللي دفع لك، دفع مش كده ولا لا، خدها من واحد تاني خلاص. لكن لو في زياده هنتخانق مع بعض. فده ابن تيميه قال كده رحمه الله عليه، وذلك اجاز ابن تيميه كما في الاختيارات الفقهيه ان يدفع المشتري السلعه، ان يبيع المشتري السلعه ولو لم يقبضها ان كان باعها بنفس السعر الذي اشتراها به. فابن تيميه بيقول ايه بقى؟ لو باعه على من اشتراه منه فان ذلك لا باس به، او باعه توليه، والتوليه انه يبيعه بنفس الايه؟ السعر الذي اشترى به. الكلام ده موجود في الاختيارات الفقهيه صفحه 127. فالعله عند ابن تيميه هي انه لو باع بربح لكان الربح في ضمان مين؟ الربح هيكون في ضمان مين؟ خدوا بالك، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن؟ طب حلو، السلعه وهي موجوده لسه عند البائع في ضمان مين؟ البائع. وسلمها لي؟ لا، هي انت تدخل في ضماني لو هلكت، انا اللي ابقى مسؤول عنها لما استلمها بايديا، لكن طول ما عند البائع الاول اصبحت في ضمانه. كيف تكسب انت ما لم تضمن؟ لكن لو بعتها له هو ماشي، تبيعها بنفس السعر ماشي، لانك ما ربحتش. الحديث بيقول ايه؟ ونهى عن ربح ما لم ايه؟ يضمن. ما لم يضمن هو، طالما لا تضمنه هو اللي بيضمن، يبقى انت تربح فيها ليه؟ يقول لي طب ما ناخد نفس الثمن اللي باقي خلاص اللي دفعته، لكن تاخد ربح كيف وانت لم تضمن؟ ما انت لازم يكون في بيع وشراء وبقيت مسؤول عن السلعه، ولو هلكت يبقى في احتمال للايه؟ للخساره، مش كده؟ ولا الا يبقى ايه؟ فلوس بفلوس كما قال ابن عباس، دراهم بدراهم. فشيخ الاسلام جعل الامر هنا بهذا الاسلوب. كذلك باين انه من الممكن ان يحسدوا البائع فيرفض ان يسلمه ويحتال على عليه حتى لا يسلمه، وبناء عليه تحدث مشاكسات مع المشتري. وقال البعض ان الحكمه هي ان المشتري إذا باعها ولم يقبضها فإنها تبقى في ضمان المشتري، فإذا هلكت كانت خسارته على البائع دون المشتري، فكيف يربح ما لم يضمن؟ وهذه العلة قريبة من العلة الأولى التي علل بها الإمام ابن عباس، قال دراهم بدراهم بدون ضمان ولا تحمل للخسارة. يبقى نرجع تاني للكلام اللي كنا بنقرأه عن الإمام النووي في المجموعة. ذكر مذهب الأول، مذهب الشافعي محمد بن الحسن، لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي محمد بن الحسن. الثاني عكسه، يجوز بيع كل مبيع قبل قبض إلا المكيل والموزون، قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب ومجموعة ذكر اسمهم. الثالث، لا يجوز بيع مبيع قبل قبض إلا الدور يعني البيوت والأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وذكرنا العلة اللي انفساخ الغرر المترتب على انفساخ العقد. الرابع، يجوز بيع كل مبيع قبل قبض إلا المأكل والمشروب، قاله الإمام مالك وأبو ثور، لأن الحديث بيقول الطعام ولم يلحق به كل شيء وكل سلعة. فخالف ابن عباس وخالف من؟ الحديثين المذكورين عن زيد بن ثابت وعن حكيم ابن حزام. قال ابن المنذر عن المذهب الرابع وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، ثم ذكر النووي الأدلة لكل إمام من هؤلاء الأئمة. احنا نقف عشان نبدأ بقى نقرأ كلام الشوكاني وتحليل الشوكاني ومناقشته لأدلة كل. احنا كده ذكرنا الأقوال وتصورنا المسألة وقلنا العلل اللي موجودة عند الفقهاء. هنناقش أدلة كل فريق من الأئمة في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. فهنبدأ من أول وروي عن عثمان البتي تاني. هنبدأ نقرأ من هنا إن شاء الله تعالى علشان يكون الأمر واضح أمامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام.